يقول أحسن الله لك، هل يصح القول بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن خير النساء من الأولين والآخرين إلى قيام الساعة بارك الله فيه؟ لا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من خير نساء الدنيا، ويكفيهن شرفا تزكية الله جل وعلا لهن بأنهن طيبات، وأن الله جل وعلا اختارهن لأكرم الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب ليس هذا التفصيل على الإنسان أو وضع الأسئلة والتكلف في ذلك، بل الواجب معرفة ما يجب تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم، والواجب الترضي عنهن لأنهن من جملة الصحابيات، ولا شك أن لهن فضلا لمنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرنا يترضى عنهن ويدعى لهن. وما كان غير ذلك فهو مجال للأخذ والرد فيما تحكمه النصوص، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورد بينهن التفاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهن بأشياء لم يخص بها الأخرى، وهذه مباحث طويلة، لكن في الجملة هن من خير نساء الدنيا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارهن زوجات له وأمهات للمؤمنين، والله أعلم.